إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيت متنح ديست متنح الزنين إن باركين أن تحمد ربي تبارك وتعالى، درت نتشكر في النعم قدنين خيرنين لساغي صبرع ملي غيس فوغ غالعدام سالوجود أزال ورضيض أساعتاد تفلكيت تنبركيت ليا غديتون يسمون والمقردة مبركي أيت متنح أكون يسمح ربي المقرد يرقيس نساول يغير ربي تبارك وتعالى يوم رسرس في الأحكام الأضحية يرنساول بإذن الله في الأحكام الأضحية. وكان قبل أن نكشم الأحكام الأضحية التفصيل لابد أن نشري بعض الأمور ليغهمانين. أولا إخصان السن إذ الأضحية أو الشعيرة يد أنت غرسي نتفسكا هني يتما ورتقى غير كرا العادة ورتقى غير كرا العادة لبعض من غلاد ارتعتقاد إذ تغرسي نتفسكا تقاها كر العدا فقط وهو يربي تغير سين تفسكايت ما تقا زغ العبادات خير نين دار ربي تبارك وتعالى. وش كان أفي تطلب زغيتنا نكني باش أن سجد شروط العبادة غمس كتين تغير سين تفسكا فود ميت تغرست بشكتين بن وني تبارك الله فلان يقوم واجب نسي العدد الفلوس ويدي وبكير اللي بني حكا دوهي، ولكن تغرسي تفسكانك فود من ربي تبارك وتعالى. وهذا هو الشرط والسينيقات أجيس تبعات النبي عليه الصلاة والسلام. الطريقة اللي سيغرس النبي عليه الصلاة والسلام يخصك تكي أسرس تغرست. الطريقة اللي سيعيد النبي عليه الصلاة والسلام يسي الزري العواشيرنس يخصك تكي أستر زريت. وغادي قالت نبيه زوارن والسين يخصن السن قبل دكشم إغرد كشم عشر يامي زوارن غوير ذو الحجة تستحب أن تكرى الأمور تكره أن تكرى الأمور تستحبك يدور بكشمت الأوائل ذو الحجة أتسقط الأعمال الصالحة الذكر نربي تبارك وتعالى بما فيه التسجد غتغري ووالنس أنبركي قراءة القرآن الصدقة يعني كثرة النوافل الرواتب يعني صلة الرحيم كريقات العبادة يخصك السجد بما في ذلك الصيام أظن تنتيف لكي يغكت في تطظم من واحد التظم ناس زوار غوير دول حجة آر أسل تسعود اللي كان أسن عرفة يغدور بيتو فيت التظن دو السند كله تن أهن نمبر كتقيد وكان أسن عرفة يتما إخصان سن استنتي الطفية القيمة يقودن أرب بعد أنظر عشر يام زوارنين غسان ذو الحجة أو تسع يام زوارنين أرقس التنين نبي عليه الصلاة والسلام ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قالوا يعني الصحابة ولا الجهاد، قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. النبي عليه الصلاة والسلام ليس وصح بين الناس يخصت السن إزد ثواب ليك ربي تبارك وتعالى الفضيل ليك في العمل غدي ربي يسجد يسنو مسلم غد سعيم زورنين غوير ذو الحجة وتين ثواب الفضائل اللي يكرب تبارك وتعالى في نفس الأعمال يغدو ربي ورقان غسان نوير ذو الحجة. الناس وخدت جهاد في سبيل الله الناس نوخاي كان أبليان يفغس المالنس صروحنس وسوري سيد درس لاس المالنس ولا صروحنس. أما بالنسبة لعرفة أجي ستين النبي عليه الصلاة والسلام والحديث صحان صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أردتني النبي عليه الصلاة والسلام هنس عرفة يغدر بيظنت مسلم أرسل تغفر بالذنوب عامين عام اللي زورن دعم اللي اختليت اللي رد كملت العام اللي زورن العام اللي اختليت اللي رد كملت إن شاء الله تبارك وتعالى. فدرت تحسيت أقايونك المرتد قانت زغيلي تستحبان التسكر مسلم عشر يامد نويور عشر يامد يزور نغويور ذو الحجة. أما غالية ستي وكراهن إخصى مسلم أدوري التحياد أسكرنس أتنوري قصة أتنوري حيدة ناغيلا الشعر غداتنس أدا سوريقر ورسوها كيغيلات في تمرت تمرت أنورت قيس من غالية ستين لبعض من أهوي تمرت تقواجيبا ولك فلاس نساوان أسوخ المستاج يغراتي سناقص شحرو غيون كدو تيتاونك إلى آخره البسط النغي للشعر يخصى داس أداسور تقرت. وكذلك يعني المنك يغدو ربي يمكي المنك كيس ولا ويغدو ربي وصل المضرة شي بس ما كان أتور تكسى يغدو ربي تدرات ويس بس يختي تكسى كودا. وكالخير نتيت يخصى واللي راه غير سيتفسكا واللي راه تيسخ واللي راه داسي غرس غير الدار مثلا انت قمي قيس خمسه الافراد ارغاز تمغارت الدريت از كلهم دنتني راه تجنب المراتات ولا غير بوت قمي وحدوت. وكان نشكاد سبينا العلماء از الخراد غيكاديكا ارا غير دنظر ما يتعلق الأحكام الأضحية. الأضحية أو تفسك غلسة يكون يستشلحيتنا متقى أرتل العلماء إي مسلمنا التنين الأضحية تقيت البهيمت لمقرص المدن غلعيد متفسك لتقال السلاشرة غوير ذو الحجة. البهيمت أنتت إما التقارن إما التقفناس إما التقلقاع إما التقغض. وكان تغرسي اللي بيمتد نتات اللي كانت فاسكا أرتب الدو بعد نتظليت وسل العيد أروسي وسل العيد قبل تروح تفوكت والسند أرسن تسمو العلماء أيام التشريق ما فاسق رسل مدن فود من ربي تبارك وتعالى. أريد من ربي تبارك وتعالى غوى الإنسان باركي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي تظلتنو تغرسينو تفسكينو كل الخيران فود من ربي تبارك وتعالى وديقى تعريف انتفسكا. وكان تفسكا دي شرعاه ربي تبارك وتعالى فيلس ورقسنس محمد صلى الله عليه وسلم. أردت أن ربي تبارك وتعالى غوى وانسان بركي فصل لربك وانحر. الأئمة المفسرين الإسلام زند قتادة زند عكرمة زند عطاء ضوية أرتنين فصل لربك المعنانس زلت زلت العيد فود من ربي تبارك وتعالى وانحر تغرس نتفسكا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يغرس نتفسكا سوفوسنس ويمسلم تنتني غرس نتفسكا الخيرة ديقا ينوع يعني المشروعية زغد ربي تبارك وتعالى بالعمل النبي عليه الصلاة والسلام بالعمل أي مسلم. وكان ما يقال الفضل بالثواب ليحب ربي تبارك وتعالى يولق رسنين يتفاسكي وينسن فود منس. أنا غيطروا الإمام الترمذي الإمام ابن ماجة غالحديث إصحان يصحح الشيخ الألباني عليه رحمة الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أردتني النبي عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم. أمسلم أسل العيد وريمكن أو أمسلم أسل العيد وريس كركر العمل ليفن تغرسين تفسكا تغرسين تفسكا العمل لكل خير غل أعمال غوصل العيد غلقت هذا غد تنين النبي عليه الصلاة والسلام غلكم على الحديث نتا وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها. أريد تشكى أسكيوم القيامة أسكيوم البهيم تلم غرز أريد تشكى تضو تنز أريد تشكى نفنشك الرنز كل الخير هذه التشكى باش هذه السيدة قدام ربي تبارك وتعالى ما السيدة دي قمس شعر ياد قمس عباد فد من ربي تبارك وتعالى. وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا. إذا من قبل لك منكال إذا من تفسكالك أردت لكم ربي تبارك وتعالى كي الدرجة ما أعظمها من درجة. وكان ربي تبارك وتعالى أنه دارس ما يسكارس فسكي وينغنكني لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ربي تبارك وتعالى أردت منيد تقوى نغن أردت منيد ربي تبارك وتعالى الخوف نغيس أردت منيد ربي تبارك وتعالى التعظيم نغن غير لي غير شرع أريد أن ربي تبارك وتعالى الإيمان اليقين للان القلوب نار. وكان ربي تبارك وتعالى يشرع الأضحية نتات يشرع أخت ربي تبارك وتعالى باش يحيو الذكرى إبراهيم عليه الصلاة والسلام استدي حيو أشكو اللي اختي بدل ربي تبارك وتعالى يفتن دي متحند الناس غير سيويك إزراء الخيران المنام وكان الخيران قال الوحي دل الأنبياء إفتي إبراهيم كس اليقين سليمان سيفتيري غير سيويس إفدا ربي تبارك وتعالى يسيت البهمت يريحي ربي تبارك وتعالى الشعير هذا باش نشكر ربي تبارك وتعالى نحمد أشكور غيوم باش نقدر يتنغ ولكن يمر ربي تبارك وتعالى أنقرس يتفسكي وين زرحي كم لي متشرع تغرسين تفسكيت ما باش فلغي السسع ربي تبارك وتعالى أغي الصبر ربي تبارك وتعالى استفيه أغي الصبر ربي تبارك وتعالى الفرح السرور البهجة للتلين غسان غسنان نتفسك. أما الحكم نس يخصن سن إذ الحكم نس ليتحقق دار العلماء ما استقى واجب فمسلم للطفن إمكة الفلوس غدي ربي يسعف لك ربي تبارك وتعالى يفاكي مكة الفلوس هذه لا يقفل لك واجب يقفل لك الفرض التوعد السوق تخير كران تفسك المليح تويت بس السرس تزريك العواشي رنك يغدي ربي الطفت الفلوس ما سسق تفسك. أما غدي ربي ودارك إلا والو أهان الفلك إلايات أشكو الخيرات إلا أرقيسيتني ربي تبارك وتعالى الآية تنبركيت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يغدو ربي ودارك إلا والو هنور فلك إلا تفتو ترطرد الغيد غير تخوط تغيد غير تسمرويته دارك الفلوس هاكين ودارك الفلوس هاكين. وكان راكين البعض مثلا ما دي ربي كان الدليل إسختني تانت فسكت قفل لك الفرض أردتني النبي عليه الصلاة والسلام غير الحديث الصحان اللي تدروا الإمام أحمد عليه رحمة الله من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. أردت النبي عليه الصلاة والسلام ندر اللي مكة الفلوس وري غير سيت فاسكانس وصل العيد هذا غوري قرب المصلانة الدين غوري الظال. أرتين العلماء الحكمة نكني نوكتي الحديثات سمامنك اللي غي من النبي عليه الصلاة والسلام اللي غي حصار ودوري غير سنيت فاسكا أديسني الظل تظليت اللي غمسكت المصلى إسبينا ما السيدة أنت يجيل الواجب يفرض غير الفرض يفرض غير الفرض اللي كان مهم وكانت كاين العلماء يغدي ربي الفرض أجل يد أنت يفل الفرض يفلس يفرض ربي تبارك وتعالى تفسكا يشكى دائما ناكر الظل ماذا كما الفيت تقين حتى ظليت أنت وركسك الفرض اللي كان ميت اللي كان تفسكا فهو يعني قد دليل يصحان اللي يخجب للعلماء ما استفسك تقال الفرض في مسلم أردغي التين النبي عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح أردغي التين النبي عليه الصلاة والسلام ناي غير سنيت فاسكانس قبل الظل هنور تزقر يخصى يعاود يتفاس كانس هو غيلا كني من تورتقا تفاسك واجبة ريين النبي عليه الصلاة والسلام إغواد اللي غير سني يتفاس كانس قبل يزال لسين يعاود ورسين يعاود فغلي يسفهم العلماء غل حديثات ما سلقاني تقا واجبة تليه المسألة تقا مهمة جدا رغادة الشر مسألة نتات البعض ندن أعتقد خت ما زلت نغني ترك التنين يقدر ربي نكي ورتاته لغ وديت مغارت ودريت دريت ما فرض غير صنكي فاسكا خطأ عندو تنيتي هذا مسكين أشكو علاش النبي عليه الصلاة والسلام اللي غنى من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا يسيس خصة ولي الطفن تقمي إيساس خصة والدي تهلن والدي الطفل دريت أوهوي النبي عليه الصلاة والسلام أريسا والسوى اللي تهلن الطفل دريت أريسا والسوى دوري الطفل دريت ما هي المهمة الداركيرين يمكت الفلوس يغضر بدارك يمك الفلوس واعد الرحبة البهم أو البهم تفلكين خيرن تدتاس الشقيس شفت قيس الفقراء المساكين تحبو تقيس ميك تهدو تقيس ميك الفاميلانك لأصدقائنك ولي مسلم كلوتن لذلك فالقضية أنس خصو تفسك غرف ولي تهلنين هالقضية ديتما هالنرتف الدليل وكان ديما مسلم يخصد دايما يتبع غير لله غمسكتين الدليل أما ما غتلي تفسك العلماء غرتنين تفسك ورتجوز أبلغ بهيمة الأنعام ماذا هما يغان بهيمة الأنعام بهيمة الأنعام يسكرد الأنواع يسكرد الأنواع قيس يرمان قيس يفنسن ولا يجيزن ولا يزيرن قيس ولي ولا تهري ولا يجعمان كالستين لبعض نتشلح كرد الأنواع أي جن بهيمة الأنعام أشكو لما راكين مثلا وان كي يغدور بو فيه غور وفيه كراو ودليل الفلوس الدوي غار كراو بلدي المليح كراو كيا والمليح كراو بلدي ولا الدوي كراو كروازي ولا أوه. لا بدا الدوي تميت بهيمة الأنعام لا بدا الدي تويت بهيمة الأنعام أشكو الأضحية تقى معنى شرعي تقى المعنى ليخصا الشرع ربي تبارك وتعالى اللي سكوزن الشرع ثم الإسلام يسمين اسمين قال الأضحية أريدتنا ربي تبارك وتعالى غوى ولسان بركي ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ما زبل دينك ولا أكروازين كل غان كله إذا لابد يتم أن احترم المعاني الشرعية ليغفى ربي تبارك وتعالى وكان نبي صلى الله عليه وسلم لكن تاني حبان ربي الحب اللي ودار غير نكوني لكن تاني تعبان ربي تبارك وتعالى هيك اللي يزيد كوز العبادة ورجود تاني رخصن أي سفاس كيان سمسكتين بفلوس ولكن يوم الصحابة صلى الله عليه وسلم باش تذكرن يعني اختفاس كنسن ادغرسن اي بهيمة الانعام وكان النبي عليه الصلاة والسلام يغرسي ميت يغرسي يعني يتهراي يغرس المهم بهيمة الأنعام كلت دانه ضي هذه القضية اللي غنزرا إزد نقصد بهيمة الأنعام إيقات يرامان إزقار واللي إخصنص ما لغي حديد النبي عليه الصلاة والسلام غل عمر الماركة نكري قلت الماركة إخصنص بعدا يالحديد يروتي الإمام مسلم أرقي ستين النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة لا تذبحوا إلا مسنة فإن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن أردتني النبي عليه الصلاة والسلام أدرت غرس مغلب هاين أبلي ولي منتين كني أثني يحيد تخصين وكفاي يسفوغ سنة تخصين أتنتو كان يكمل هني قاثني أدور الغرس أبلي ولي قان أثني غرامان ولي كملنا 5 سنين أدور الغرس أبلي ولي قان أثني غمسكتين إزقارن غولي منتيني ستشلحيت أو مات يحيد تخصين وكفاي يكمل عامين يكمل عامين يحيد تخصين وكفاي يسمغي سنة تخصين لست قاميت أثني أدور الغرس غولي قسن يعني الغضن قسن ميت القعن الغضن يخصاضي تنتا أثني أي حيد تغسن وكفاي أي كمل عام يكشم خويسين وكذلك القاع أي كمل عام يكشم خويسين يغدي ربي ورنوفة مثلا أثني غلقاع يجوزك أتضحيت أتسكرت تفسكا غميت غلجذاع ما لاغو ما يقال الجذاع أدورت يكسط الجذاع أي تما إذا أنت ينسين يا محدد قر تخصين وكفاي دوثني وكان باش ننسن ما نقويت تقال القاع ما نقويت تقال الجذاع غادري تختلف على حساب المناطق على حساب البيئة على حساب الحليب على حساب يعني البهايم على حساب العشب على حساب الماكلة البهايم غادري تختلف مثلا ارنتفى غيت مزيرت يغدور ربي القاع تخصن وكفاي ما نقويس بدل ما نقويس بدل تخصن وكفاي ما نقويس بدل الا ما كان مثلا الا ما درت لي 6 شهور اكيس كر 6 شهور يسبه تخصن وكفاي الا ما يتقورنا 7 شهور الا ما يتقورنا عام يدرغ من عام 4 شهور غنريد تختلف على حسب تيميزار على حسب البيئه على حسب الباس يعني الباس ديال الناس اللي بهمت اللي كانت تخصني وكفاي عصر ديال مليحه قال لاني النوع الا النوع عصر دي انت يغدو ربي وفاي الباس ديال الناس صحان كله كذا الى اخره غيرت 6 شهور قال صافي ايقاتني 6 شهور صافي ريت سمغاي سنتان سنت تخصينان يسيتقاتني لذلك المرحله اللي غيس بدل انت وخصان التحياد هذه التحيه التخصين وكفاي يسمغيد سنتان اللي سيتقاتني المرحله يان قرختاد ختاد غني قال الجذع اذا درغ من 6 شهور ارعام غميت 5 كاتين القاع ما باقي طغطن لمسكتين أغضن لمسكتين إيرمان لمسكتين فولسن غيدنتني يخصدقي يخصي كريقتني أيقتني الدغن عود أران يخصي يكمل 5 سنين أفولس يخصي يكمل عامين أغض يخصي يكمل عام يكشم خويسين القاع يخصتي يكمل عام يكشم خويسين يغضب بيدو في تدو عام 7 شهور 8 شهور من 6 شهور سوف لا يغدور بيسبادل تخصينو كفاي فوقت شي بس مكاين السرس سكرت تفسكنك كل الخيرات إملا يختن بي عليه الصلاة والسلام وكان يخصك تسنت أقومتنا إذن بي عليه الصلاة والسلام إملي الأمانس شروط الأضحية غير شروط الأضحية يخصك كيسوري لي العيب. الوضحية اللي تريت تفسك اللي تريت هذا استغرزت فود من ربي تبارك وتعالى يخصها التفركي يخصها كيسي لي تجايد يخصها التبرع اشكو علاش اشكو تقربتي سيديك. أردون سبعين العيوب اللي يخصها دوريلين غمسكة الأضحية. العيب زورن أبوكد يخصى تفسكا دورتك طابوكات يخصى دورتك طابوكات أبوكد نتا سويقا تفتاس يطيطوك تفتورك تلغ بلصنص الزرى غرس يطيط غدي أبوكد يبين النبي عليه الصلاة والسلام منا يا غنختلي بوكد هنختلي بوكد أبوكد يبين هني حرم في اللون السرس السرس سكرم تفسك النون ولا غديو ربي وراك تسفاو وخطى في والنسي والنقدان ولكن تسفاو الزرايا خطى التنتات وتجوز أما خطى اللي درلني والنقدانين ولكن تسفاو غرسيات يتملو الدرس خطى ذيك لساتين العلماء تجوز ورقيس بس غير المهم إخصى دورتك طابوكا تلي لغلو بوكد اللي يبين هذا الصوت التك أشكو تتقيت لحاجة فولكين إلا ما تشتان غدن وكان يغدور بي تخسر راسي الطنوره كلها تيفتين بك اختفيينس بمعنى نقص ولا غدور بي وتسفاوك واخا قداني ولا نسي غدور بي وتسفاو انا خطا دور تجوز اما غدور بي تملو لا صغار يطي تقدان تملو لا سكا تسفاو غرسيات فخطا دور كيسي لي والكيسي لي لبس دار نهدا تازيوالت الحولاء تازيوالت خليس انت يمكني غوال تازيوالت يغدور بي دارس يعني وزيولان لي انا قلب نتولنس فخطر قيستي العلماء ورقيس لي ورقيس لي الباس الى دغيا وزيول انت ما ديك يقا البهيم ترت زرا ازال ورد زرا ضيض ختات تنتات جوز اشكو علاش ازال لي قال المهم لي غكسل ما يمرشتان باش اضربون صحتي فولكين باش قيس انت لي تجوت فيعني اتصل بيمتد لذلك فخ يعني البيمتد اللي دال وزولاد اللي يسوني غبط زراد ازال ورا الزراد يد حتى تجوز ان شاء الله تبارك وتعالى. قالنا دا العمشاء ما قال العمشاء حتى اللي غير العمش هو النس البارت لا مرض نتولنس شويه حتى انت ترقيس للباس يغدو ربي يدحصر صيان دارك دا حتى اللي مريض يا المرض يبين غدو ربي الله نقيس تفوين ولا غدو ربي الله نقيس الجربة ولا غدو ربي نقيس كرا المرض المهم كرا المرض اللي باين خطا اللي غير المرض يبين يتما هنخطا دي حرم أسر سكرت الأضحية لك دارون دا يتما الهيماء ما قال الهيماء خطا اللي يريد تبعو الغمان أرتسقي الغارة تسعة أرتسقي الغارة تسعة ورد تبعو الغمان خطا نتات أرتين العلماء ودي جوز أسس ضحيت أشكو فميت أشكو ورسول تشتا مزيان أشتا غريمي كنت تمترى تروفا مترى أنت ترى غرما فقط خطا أنت ركستين العلماء ورتجوز دن دغيت ما المبشوقة المبشوقة خطا أنت بمعنى خطا اللي ميتفح لي جنس أكاد الشيميك يفني يحلي لي جنسي ما غلص خطا أنت ورتجوز وكذلك أشكو علاش أشكو أفن وحليق إقاميت إقام المرض اللي بين دار نغدغ الثولاء تم خلوت بدون دغي ضرن أكوني نغيم تم خلوت تم خلوت نتات أخلو يدي قام المرض يبين بمعنى أتجوز وختجة وختجة عفوا وخ يعني تجة بالترقيق وختجة ورقيس اللي يعني ورتجوز غمسكتين الأضحية وخات صحة وخات جا ورقيس ورزقح الأضحية أشو تقال المرض يبين وكان الكليسة وني غسعت لي هاتي المرض يبين إنها خفلس النبي عليه الصلاة والسلام. دارنا نغ الجداء أو الجدباء الجداء أو الجدباء ماذا هم يقال الجداء الجدباء أرتين العلماء اختلم وتزوى تبيت اختلم ويزوى اختلم متزوى تبيت ارتين العلماء يغدور بيت زوايا ستبيت سكر المرض ارتجوز اشكو المرض نسي باين يغدور بيت زوايا صغار يكانو القس اللي لباس يغدور بي سفاس كتسرس دار هنا غايت ما الهتماء او الثغراء ما يقال الهتماء اختلي الدارو الليمي ظن نخصن سيما مقور ولا كرا المرض خطا دور تجوز، اما خطا اللي مظن البعض وخصن صافي فخطا تجوز ايتما. علاش اشكو المرض يعني يغدو ربي وريقا السبب غوصان اللي يسفتاني اللي يسدان يغدو ربي وريقا السبب المرض فتجوز، اما غدو ربي قا السبب المرض فخطا دور تجوز ايتما. درنا غيتما العضباء خطا اللي موي رزا اسك ولا اسكي ونسين رزان يغدو ربي رزان ورقيس بس خطا تجوز ورقيس اللي كرا اللباس. أبلا غدو ربي قال خيرا يغدو ربي يفتايس كريس كلي يغدو ربي سوا اسكي ونفتان مثلا سكر المرض غاكو دان قال المرض يبين ورتجوز. درنا غيتما الجدعاء حتى اللي مبين يمزاغ يغدو ربي يبيز غير ميك جوج خصو يرقص اللي لباس يغدو ربي يبين كلو ورتجوز. اما غدو ربي تلوس غي كان راس تسمو العلماء الصكاء تلوس غي كان راس اللي يمزقان حتى دور تجوز. يغدو ربي تقص معاه يغدو ربي تيخلاق تلول مزين تنزاغنس حتى تجوز. اما غدو ربي بين ورتجوز يغدو ربي تلول ورداس لاني مزاغ ورتجوز يغدو ربي بين غير شويه تجوز يغدو ربي تلول مزاغ نص مزين تجوز. وكذلك درنا غايت ماء الجماء ما قال الجماء اختلوا للطفل اسكيون الفطاس غيس نتني كوني سوا الفرطاس هو انت يجوز. درنا غايت ماء العصماء اختلي مو يفتج جوا واسكي ونس حتى انت تجوز ورقص اللي لباس. اما تديس بضرن تبي ضرت حتى دور جوز ايت ما حتى دور تجوز ايت ما. اما درك دغ حتى اللي مو بي كرو فوس ولا كرو ضال وتتني رجوز من باب اولى. درك دغ العجفاء حتى اللي غوري اللي وديف غوخسنس حتى اللي غوري اللي وديف غيخسنس عفوا يغدور بي إخس ورقيسي اللوادي في غلبهم دي معنى ضعاف يغدور بي ضعاف أنه رقيسي لي مثلا السنكي مثلا هذا كين بعض وإسا كوتين تكيكرا إسا غين إسا كغين إسا نهبرت كيو تنهتفت لما ذاك التنيت ما أسرى السنكي يسي اللوادي فلا ورقيسي اللي قواف الخطرة لك يغدور بي هذه خصك تسنت إيز ماني كسرى أسرى داف غنك كما سرقيسي اللوادي يغدور بي ضعاف ورقيسي الله ورقيسي اليومية. أما غدو ربي تصحى رقيس تفت إن شاء الله وتبارك وتعالى أديف أشكل لما يتبلان سواديف هذا أيتما إلا ما كل يرزل المرفع سواديف أنا لتلي سواديف أركل لي كبو المرفع. ذلك دا أيتما المشيعة اختلي موتني يكون يستلحيت تامس قاروت اختلي كل يتقرون البهايم تدي تقولون البهيم حتى انت تغدور برتي العلماء يغدور بير تقولي البهيم شكون مريض حتى تنهت فورت لا تنهبر. اما غدور بي تيات الفنيان تيالي كاسولا وحتى دابتي العلماء ورقيسي اللي لباس يغدور بي تفسك تسرس ردختي للعلماء يغدور بي لك را شكو ما تسكر ميد نغيلا الا ما غطمزنا اسمو الا ما غتحبسن كرن كرو القاع ريت تحبسن فلونت علاش باش يصحو باش تقيستي لي السمنه باش كيدير اخره وغد ان شاء الله هني جوز تغدي ربي لنا كرانيان كرو القاع المليح اللي باريت اللي باريت كان فلونت وغد تنتي جوز لون تنتي غدو ربي يقوت يعني يغبهر التارو حتى تجوز. ابلا غدو ربي تمقور ورسلت سكريات دارك دا حتى الليلة نحليك رادك دا غيني البعض مثلا واه مانيك حتى الليلة نحليك مانيك راه نسكري حتى الليلة نحليك مانيك راه نسكري وزع حتى تاكل غرساس اما يويس في الخاطر ربي حتى الليلة نحليك راه تغرس نتات بسم الله الله اكبر يويس وسولي احتجا هذا استغرست وسولي احتج يويس هذا استغرست يويس صافي رتي طمس مباشره ما سكرت راتيت تي سختي ربي تفجيش فوق عيون كشكر التنين بعليه الصلاة والسلام والحديث الصحان زكاة الجنين زكاة أمه بمعنى تي حساب تي غرسي اللي تزريت في الناس تي حساب في الناس تنتي وخا ورس ورس تغرست. وكان على العموم يخصن سنية القاعدة ما استيقين ربي يخصى كريقة الحجد اللي تسكر تفود من ربي تبارك وتعالى يخصك قسي الإحسان، خصك تقيت الحاج تفولكين، يت الحاج تنقين، يت الحاج تخيرن، يقدن يبرعن. أشكل جند هالنورت اللي غرس وقنفور أريدتني ربي تبارك وتعالى غوولنز يعدل غوولنز مباركي، أريدتني لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هالنور يمكن أي شيء يمكن أن يصل جند أبلغ دي ربي يفكي ربي تبارك وتعالى غير لي كل درس خير، غير لي كل درس خير أتي تبذلت ربي تبارك وتعالى. أما غولي سكرني فود من ربي تبارك وتعالى غير ما يهرشن، أريد تواكر البيم في الوقت وصفيد غير كل صفير كي تسلك الوقت يدور بيطف. أما غولي ورد الطف نغدور فلس نسوال يدور بيطف درس، ولكن رباري ورباري سكريات غد نترقسي من ربي تبارك وتعالى. ويجعلون لله ما يكرهون، بمعنى ورد تقدم ربي تبارك وتعالى أبلغ لي ورحمل يغدور بين تمتا الغوات اللي يسال الحالة غيلة يغدور بين وزن كوي كان لبهم تلي ورسكرنيات ما ريسكر أرد غير الطاي راكين غير الزو. لذلك ما يتم يخصى الحاج تكريقت الحاج اللي تقدمت ربي تبارك وتعالى يخصى تتفلكي يخصى تتقدى. يقدر يفكرانيان يوسقسي هذا كينين كي يسال في ربي تبارك وتعالى قلت نداري الفلوس اللي غاد السنغ معني كسر الضرخ تدي خير ضر ربي تبارك وتعالى أو سفل سري مرد كينين. أول أختل لكل خير ضر ربي تبارك وتعالى أرم سيزوير أرم استبعت سلمة إيجيز أفوناس استبعت سلمة القاع سميت سوغض درك داغ واد يفتد ذكر يفلونت درك داغ ولي خير كل ولي غلان ختمان يوف ولي وري غلين ختمان ولي جان يوف ولي وري سكرنيات يوف ولي غاري غنهار العادي ولي غاري هرشنا كله ولي جان اللي خلاتو جوج ما شاء الله يفولكي درك داغ. اما بالنسبه للقعن ولي ممكن يكوني اصردي يوف غدا برقي يوفا بلدي أصردي يوفا برقي يوفا بلدي يوفا كريقات الماركة يوفا التاسقي لمنتني أسقي وانتهن يوفت ولمنتني أصردي يعني انتي ملول داري والنس إسقان داري ميس إسقان داري ضرنس إسقان. وكان بي عليه الصلاة والسلام يكتي نخت غير سينس أريس فاسكا سميت أريس فاسكا سوسردي دغالي الطف ناسكيون يوفا اللي تنور الطف ولمنتني كريميت ولمنتني الفرطاس. إذا نغويت غيلة يعني غليسة ونسبين كان يعني الأفضل حناوع الأفضل حل جينس الأفضل حل ثمن غيلة ديرا نظر يتما الوقت نتغرسي متي كان أشكل النبي عليه الصلاة والسلام ملايا الوقت نتغرسي ماشي غارة سكيد غارة شكيد أي ورد قرص لقنا لتريت وهو النبي عليه الصلاة والسلام ملايا الوقت نتغرسي ما يقاني ربي لوقت نتغرسي إيقات أكات زلت صلاة العيد أكات زلت زلت العيد غل مسلمك إن ما تفوت تغرست إغدي ربي تغرستي الأضحيانك تغرستي تفسكن قبلات زلت زلت العيد هنو دركت لك كان أضحية ولا كان تفسك لخيراني قغاري يعني كنت فيه تقدمت يد درك فلا بد يتما أتغرست كدنا تزلت زلت ميت تزلت العيد. أما التجد أما التجد مثلا أتسي زويرت أقروس نتفاس كامل صافي تزريتني لما تزلت لكن اللي ساوني هل الخراد يعني الطريقة يدرتك وتقى الطريقة النبي عليه الصلاة والسلام هذا كده البعض ما تاني واه ما أخمده وقسي الله نكاد ركتني الحاج لي ديشكل في النبي عليه الصلاة والسلام أريدتني النبي عليه الصلاة والسلام غل حديث إصحان إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. يتروي اللي من مسلم رجس التنين بعليه الصلاة والسلام لا يذبحن أحد حتى نصلي لا يذبحن أحد حتى نصلي الحديثة تنبرك مجلس الله أرغي ستين بعليه الصلاة والسلام يخصى مسلم أدوري قريل ضحيانس قبل يزلت أظليت العيد الزواري يزلت أظليت العيد إلما يري ستقمينس يغرس يتفسكنس وكان الحمد لله تفسكن اللي مورت غرست هن تزقرف لك كي تزقرف يدارك تزقرف لك كي تزقرف يدارك غولي غانين الفامي لانك اللان ديك غيات تقمي دارونيات الكوزينة دي معنيات النفقة في اللان غواد انت ريفتوريس غيات الأضحية تزقرف اللاسن كله كد إغدي ربينا بسم الله الله أكبر اللهم هذا عني وعن أهل بيتي هانت تزقرف اللاسن تدميت انت دي الدرس ولكن الشروطات اللي سونين لا بدأت الفميلة لا بدأت نسمونية تقمي لا بدأت درس نتيلية النفقة زادني يكون درس نيات الكوزينيات يات تلخانو انت الدرس نيلان يات الكوزينات يات المصروفة الدرس نيلان زند على سبيل المثال غلاد أجلي درس مثلا الزوجانس درس الناس درس بواس قماس وكماس رفنا سيتنفق كله غويد نتني اغدور بي غويد قال فاميلانس اغدور بي نخت قميس نتا واحدوت يعني سمون نخت قميس نتا أرف الناس نتنفق نتا غويد نتني هن كله يعني راف الناس نتزقر لضحية اللي مو يغرس السيدة نتا ذا هيدا غيات القضية إلا ما غنت تفغيلة للبعن تقمى ارتفت تقميم قرن خصوصا غمس كان غدخت ميزار تقميم قرن أرقيس تيلين يتماتن كوزا يتماتن ولا سموسا يتماتن إيوا يعني يتماتن قرن كريقات الشر دي التوني ميك البركة أرتروسن كريقات الشر كوديان دي ميك البركة وشكل مو الزار أيوا تنفق في تقميا كلود أرفلس تنفق نغ البركة النا يغدي ربي تني كريقات الشر اللي يسروس الفلوس يغدي ربي يسنغ الفلوس هاني وين ذو ضحية هان تزقرف اللاسن كلوتن. أما باش نخالف الشروط اللي سوني غيلاد هالخيران أوريلي وكان الوضحية اللي كان غيكاد سواء تسفسكة تسمسكتين كرا غاب ولا كرا القاع ولا كرا يجيز ولا كرا أورام. أما القضية المشاركة يتمها نورت لا أبلا غيرمان ديفوناسن إيرمان جوج سيمدن كراد مدن كوز أر عشرة مدن وفانا قيس الشاركين كرا قتين دل عشور نس إزغر في الناس دي الدرس وخزلين تفوناست من سين كراد كوز أر سبعة مدن فقط النور وريمكنا نزري غي فوناس سبعة مدن وريمكنا نزري غيرمان عشرة مدن يغدو ربي كي يدارك الفلوس تغرست ورام وحدوك شي بس ما كاين تغرستي تفونست وحدوك شي بس ما كاين ولكن المشاركة تشاركس لفلوسنك هنور تلي المشاركة يتما أبلغ ميت أبلغ رمان وتلي المشاركة أبلغ ميت أبلغ يفونسن. أما المشاركة غولي تهراي ورقيت جوز أي يتما أبلغ تفصيل لسونيغ ساتلي وكان تفيي الوضحية يخصك يتقسم تمامنك أقيس تشتيمك تفتقسيمك الفقراء المساكين تفقي سيميك الهدية الأصدقاء العائلة نغمان تحبو تقي سيميك نغمان تقيس تحبوت ورقيس للباس وشكا دي أذكرنا للي الصحابة سمسكتي الأضحية أبلاغ دور بيت بقويز كرانت موكريس تشقان في مسلم احتجين تفيا الأضحية يخسي مسلم هكو دانا دور حبون يخسى كل سفون تفي باش حيد انت موكريس تالي دي بقويزن في مسلم وكان يخصى يتما يخصى مسلمة دوري الزنز أدوري الزنز تفيين تفاسكانز أدوري الزنز المنس هان يتما كل ما يزنز هان المنس هان درس اللي كران تفاسكا أردتني نبي عليه الصلاة والسلام من باع جلد أضحيته فلا أضحية له هان يغدور بيت الزنزي تلم نتفاسكان هنو درك لك ران تفاسكا يهدير بك درك بولا في راي إنك إضار باكل من تفاسكانك زنزيت توخ غارس جوج درام إنك قبل ربي هني فكتي الكذوب أشكو علاش ورادك قبل ربي تبارك وتعالى تفاسكانك أشكو ميت أشكو تزنزيت علم لضحيانك تخالفت النبي عليه الصلاة والسلام وكان يهدير بيتي ويدك الزار باش هداكي غرز يتفاسكانك خلصاص ولكن إذا صرت خلصت اختفاسكا إذا صرت خلصت استفاسكا يهدور بيه الفقير فصغر يمكتي ما سيصبر عقا يونس ولكن بلا الخلاص أجي سرسكرت الخلاص فاس الهدية غدو ربي ولي قال مسكين فاس الهدية غل الأضحية شي بس ما كاين ولكن علاش أداس تخلصت غل الأضحية غنوشك هذا يتما يحرم ولي فلكي وكان دم كنيا الحديد أرقي ستنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وحلالها وألا أعطي الجازر منها شيئا. قال ونحن نعطيه من عندنا. أردتنا علي بن أبي طالب يمراغ بعليه الصلاة والسلام يمري أرسول فوقيونس يمري بعليه الصلاة والسلام آدم صغل إيرامنز أفلس الزريغة أدسن كل غرصة أقيس تصدق في الفقراء المساكين أقيس سيغيميك فقتل الفقراء المساكين التي فيه ليل ماء للدوار كريغات كل خيران ميكي ميكي فنزايف نشكر كل الخيران أقيس في ميكي ميكي الفقراء المساكين ولكن أدوري فوق الزار الخلاصنص غلبهم تلم ويغرز أداس قيسوري في الخلاص أداس في الفلوس يا ربي إذن ما تاني فيس 50 درهم يغدو ربي قال المحتاج قال فقستني بلتي عفاك داك في غيمي كان ما ستتبرع التروى يغدو ربي انت وري قال المحتاج وري قال المسكين أداس بلتي ربي شور داك في حيمي كل هدية ما ست كده إلى آخره ونشكال اللي سوني غيت ما هني يويتي دي هني يملاخت كله نبي عليه الصلاة والسلام يكلي السفليدن غلا حديد صحانين غلادي أرتين العلماء يتستحبا يواد اللي يغرسي تفاسكا هذا سيغرس تفوسن يغدي وربي السن تيغدي وربي وري قنعة ولا وري سن ولا وري صدار ولا وري سريسفة ولا كرن غيكاد ولا يسك غسل لي ترشق الدواء كرانيان أفلاسي نوب تغرسي رقسي اللي الباس ولا الدواء كزار رقسي اللي الباس رقسي اللي يتمى الباس غاري خصا كزار انتا يخصا تيسن مانيكي مانيكي قن طريق الأضحية يخصي غدو ربي وين لبهيمة مثلا ما تذكر ميدن أدكي سبقيز اللي سبقيز لبهيمة باش هذا سغرسن أيوة كريوي لحنا كريوي دا قرن كريوي تاكوت كريوي دا فرزي زار سكن الحنا هناك بس ستيت الشمس اوكي زين ما الحال تاع ما دا وين هما ان ناتين بيس المسلم يكتين ريك الحنا ولا فرزيز ولا ما هذا تقول يس اللي كان داير ليه تما غادي قايد الحاج اللي تلعق ورتي تقبال صافي راه تاوت اللي بيمتنك رتي تسكن تفتاس كان ستاز الماط علاش باش تي تحكم كي ستاز كان التفاسيت رتي تسكن فتاس كاع فتاس كان ستاز الماط وكان وريكي الشرط اسرس قبل القيده وريكي الشرط انك ناني كاع الشرط خصها تداوي الدليل واش كادي قال التكلف الطنطو انك ناتي كاع الشرط حتى تكلف ريت نطاغ مسك هذا الشرع الشرع ما كنيش كضرب بتبارك وتعالى ورقص لي التكلف ورقص لي والو النبي صلى الله عليه وسلم من هاي غف التكلف اني غادور التكلف ما يقول ينون علاش وما انك لا بديناك تستقبل ورقص كان الدليل ربي صافي أوي اللي بيمتنك سجنت في تسجات الظلمات علاش بشتي تحكم كيسة سجنت تفاسيد الشكتين بس الله سلم أريس قال اللي بيمت تسجات الظلمات أريس رو صدر سفاسي في جي نجن بنز أريد تظلمو السفوس السفاسي وكان قبل أتزريت في بهمت يخصت أتسلمست لموسنك مزيان وكانت تتسلمست يقول ليس كان لبعض الجوالة لقدام اللي بيمت أرتين قسنا التوال أنه رعد اللي كان يتمع أنف اللي بيمت سمس لمسنك مزيان اي المساد تمس لبهيمت الا بعدا سيدي اريد ليست كرجومت انك يخصا درت غليت كرجومت درت بقيت تكرجومت يخت غليت حرم يخت بقيت تحرم ما غير لا ما غادي من الخير ديال ربي ما غير لا ها الخير غير تفكران الدليل وزيدون ها النورت اللي اورت اللي العبره غير ماسك غادي تكرجومت لنا العبره لا الواد جاين بعدك ما قال الواد جان الواد جان قال ينسي العروق غلي غزرين دم أشكلا بد من إنهار الدم يخصد زرين ومان إدم عفوا يخصد جوز دم يغضر بيورتكات فمسكتين غويل يعني العروقان هن وذاك للأضحية يخصد التجوز فش التجوز فميت التجوز في العروقان السين باش تفيض دم يغضر بيتجوز في العروقان السين ماشي شرط يعني التجوز كرجمت لا تجوز هن وما يعني تفسكنك جوز وكان درت تتنيت بسم الله التنيت ميت بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك ولك ولتنيت بسم الله الله أكبر اللهم هذا عني وعن أهل بيتي وش كده غيس علم النبي عليه الصلاة والسلام ربيتنيت غير بسم الله أنت كفى الحمد لله اخذوا ربيتنيت غير بسم الله أنت كفى شكو علاش أنت تيقال الفرض أنت تيقال الواجب أشو دو ربي أرتين العلماء هني غدي ربي يتعمد البعض أدوريني بسم الله هني ودرس الأكرى الأضحية وارتحل الأضحية لنا تغدو ربي التونسة وفلس الليات يغدو ربي التوت ورفل لك إلا والو يغدو ربي تعمد وذاك الأضحية بسم الله تقال فرض تقال واجب الله أكبر اللهم هذا منك ولك يقال مستحب ميقال مهم بسم الله يخصى ولي قرسن يخصى تيسفى الخير هذا كله يخصى تيسن وكان بعليه الصلاة والسلام يكتين وقرسن يتفسكي وينس يكتين بعليه الصلاة والسلام أردتني بسم الله أريد كبار وكانت القضية إلى ما غتفت غلادة مدن مع الفرحة اللي التلين سبحان الله العظيم أرتفت النوع الاختلاط تشكى فضمة تشكى تحدية تشكى درقية بدنت كله تمو قزار ورسنتي قوالو تلقنتي إجعاض لسنت تكاش تلقفات لسنت كله غيان فاطمة أرتفامان فضمة أرتسمون أي دمن رقية أنت تقول غير تسنى من رسكة زري هاتي الاختلاطة يدي يتمع أنا كدوري عدلا يتمع هاتي الاختلاطة يا ما سكنت مغارين يغدور بلا غير جانب يقصد أنا فنت مغارين هذا الفنت أركض نيك ملك زرغين اللي يكمل إن مش كنت اسمون دغيان ولا سكرنت غير اللي سكرنت أما نسخو أي خلضو مدى عن وش كديت ما هنو ريس فرح وش كدو ريس فرح أشو قسم مخالفة نربي تبارك وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام وكان غلاد إن شاء الله يرنزل بعض المسائل لي غمانين غمسكتي الأضحية وكان سكر حقي سنتنكي زون ديس قسيتن سكر حقي سنتنكي زون ديس قسيتن أسقسي زورن أرقي ستيني وديس قسان إلا ما غد لبعض نتميزار إلا ما غد سنتي قوت إلا ما غد سنتي قوت تفيي نتفسكي وين إلا ما غالي الضيع إذ مران سكر غيلا ديناك إذ أنغرس يتفسكي وين غوخا نسيس رضيع يمي قيس ولا أن تصدق ستمانا أقيس نسير الصدقة في التلفو قرد المساكين اللي غجاو بالعلماء نبكني في سقسية النان غير اللي غير الأفضال وهو تغرست تغدي ربي المسلمين درسني الضرورة تزيار درسني كرانت مكريست في معنى احتاج الفلوس وكانت مكريست مرد أختي مرد غيني هاتي تلات مكريست هاني خصا دور تسكر ما سميتو خصا تفن فلوس هذا اختي العلماء العلماء انت مزيرت العلماء اللي يمكنني نغمسكتي العلم اما ماشي غير شكل كي رتين غير اللي رتينيت وكان غير يمكن ما قال الاصل وهو ميت وهو تيغرسين تفسكا يغدو ربي اننا غ العلماء مقرنين اننا غوديها انت ما زيد تحتاج الفلوس هاكو دن في الفلوس غلبلاصت ميت غلبلاصت نتفسكا المسال تيسنات أرتيني يورج لي شراء يعني عفوا يورج لي إصغاء يا بوكير باش أسيسي سكرتا فاسكانز سي غاسي باين أتي الزنز باش يصغي يو القاع ولي رتي سبادل إساسي جوز نشكا دي يربي إيسي جوز أي زنز تفاسكان لي إصغاء إصغاء ما تيوفن ولا أستي سبادل كرانيانس ما ستيوفن ما تيوفن أرتي العلماء أوريجوز أتزنز الأضحيانك أولا أوريجوز أبلغ يت الحجد إغرتي تزنز باش تصغتا يات الحجد يفولكين إغرت تصغتي الحجد يفولكين الحجد اللي فلاس يباري يفولكين إغدور بمثلا تصغيتي يكرو ش 10,000 دور ذلك يمي كل فلوس زنديتي كروان 10,000 مثلا زيد تسمي كل فلوس صغيد مثلا كروتني غير القاعن يقال المليح يفولكين فاختدوا القيس اللي الباس واللي يخدوا ربي تسبادل الصغار الكرانيان والقيس اللي الباس هذا اختي غيات مسالت يا ورقاز نتيس غيات مضحية يبين قيس لعيب وكان كلي غيكلي غينا نبيس للسلام للبعض العيوب زند يغدور بيت بوكدس يسغط بوكدس ما في الناس إلا أرتي العلماء يغديو ربي تيتكي السبب غبوك ظل يقعن اللي بهم تنتات إلا فلاك أتي تسبادلت سمستيوفن يغديو ربي ورتكيتكي السبب غبوك ظل الياس يقعن ورقيس اللي لباس يبينو جموعنا إوا غير اللي يبين حقا أكو النج هذا غير سمق ربي تبارك وتعالى حكر المقرف الكين غير الدغ نسحر كيميك يميك الحديث يميك وان ربي تبارك وتعالى أقول هذا القول واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.